يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة نبينا، يا عين الرحمة سيدي حمد صلى صلى الله عليك يا سيدي، يا طالب الله بادر واغتنم وقتا ثمينا، جاءتك بشائر عن قدوات مهتدينا، يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة نبينا، يا صلى الله عليك يا سيدي. طابت الجنة وفاحت وبسر الخلد لاحت، وبها الأنوار لاحت، بالحبيب ما أولاي محمد، يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة نبينا، يا عين الرحمة سيدي حمد صلى الله عليك يا سيدي. جاءت الهادي غزالة تشتكي تبدي مقالة، يا إماما للرسالة كن ضامني يا محمد، يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة نبينا، يا عين الرحمة سيدي حمد صلى الله عليك يا سيدي. تفاخر كل من في العالمين، باب الله به عامر ملجأ للقاصدين، يا عين الرحمة محمد. صلاة.